بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أهلا بكم أبناءنا وبناتنا من الطلاب والطالبات في هذا اللقاء الذي يتجدد حول مادة الفكر الإسلامي الحديث. وقد تعرفنا في المحاضرة السابقة على أهم العناصر التي يمكن أن نقول إنها تمثل الخلفية الحضارية التي بدأت فيها حركة الفكر الإسلامي في النهوض، وبدأ يخرج من عصور الركود والتخلف التي طالت كثيرا في بلاد المسلمين. تعرفنا على معنى الفكر الإسلامي وعلاقته بالفلسفة الإسلامية، وتعرفنا على أهمية الدراسة لهذه المادة، وتعرفنا على الخطوط الأساسية في مسيرة الفكر أو الفلسفة الإسلامية حتى وصلنا إلى عهد الاستعمار الذي قبض على أو الذي بسط سلطانه وهيمنته على معظم بلاد العالم الإسلامي. في أثناء ذلك تعرفنا على شخصيات كان لها دور كبير في يقظة الفكر وإحياء، من أمثال الأستاذ رفاعت طهطاوي والأستاذ علي مبارك وغيرهم كثيرون. انتهينا أو وصلنا إلى مرحلة السؤال عن الرواد الذين كان لهم دور في إحياء الفكر وفي عودته إلى الحياة وفي بعثه من جديد. عرفنا منهم الإمام محمد بن عبد الوهاب في دعوته السلفية، وعرفنا مبادئه وقواعد دعوته وأصول دعوته، وعرفنا أنها أيضا هي التي أثرت بقدر كبير في كل الحركات الإسلامية في شتى بقاع العالم الإسلامي. بعد هذه الدعوة التي تعرف باسم الحركة أو الدعوة الوهابية، والتي كانت تهدف أصلا إلى تجديد الإسلام، تجديد الإسلام بمعنى العودة إلى المبادئ الدين الحنيف كما عرضها القرآن الكريم والسنة النبوية وبفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم وتابعي التابعين. بعد قلنا أن دعوة محمد بن عبد الوهاب أثرت كثيرا في الحركات التي جاءت بعدها، بس عشان نفهم فكرة التأويل وعدم التأويل، يد الله فوق أيديهم، دي مسألة شائعة بين التيارات الإسلامية وبين الفرق الإسلامية خاصة منذ القدم، منذ العصور الأولى للإسلام أو منذ القرن الثالث والرابع الهجريين. يد الله فوق أيديهم، التيار اللي بيقول ما فيش تأويل ونرفض التأويل تماما، يفسر اليد هنا بمعنى بهذا المعنى على شرط أنها لا تشبه البشر، يعني يقول الله يد لكنها ليست كأيدينا، نحن نسلم بأن لله يد لكنها ليست كأيدينا. الجماعة الثانية، الفريق الثاني اللي بيأول خايف من التشبيه، إذا قلنا أن الله يد الناس التانيين هيفهموا أن له يد وله قدم وله كذا وله كذا، خصوصا في نصوص جاءت بالقدم وجاءت بالساق وجاءت باليد وفيها كل هذه الأجزاء، فالفريق خايف يريد أن يغالي في التنزيه، فقال لا، اليد ليست معناها اليد بالمعنى اللغوي، وإنما معناها اليد بمعنى القدرة. ويبقى التفسير هنا بدل يد الله أن له يد لكنها ليست كأيدينا، يأتي التفسير الثاني بتاع الاتجاه السلفي المعتدل يقول، أو الاتجاه الأشعري الاتجاه المعتزلي الاتجاه الكلامي عموما، يقول اليد بمعنى القدرة وليست بمعنى الجارحة، لأن الله سبحانه وتعالى يجل عن أن يتشبه، هو منزه عن التشبه بالبشر. ده الفرق بين الاتجاهين. لكن فيما عدا ذلك الحقيقة، يعني لماذا يتشدد فريق من المسلمين في منع التأويل؟ أنا أريد أن أوضح جواب هذا السؤال لأنه مهم جدا، مهم جدا في تاريخنا الفكري كله. لماذا يتمسك فريق من المسلمين برفض التأويل، وعلى رأسهم الحنابلة بزعامة الإمام أحمد بن حنبل، الإمام ابن تيمية ومنهجه ودراساته وتلامذته، كثير من علماء المسلمين يرفضون التأويل، حتى بعض الناس المفكرين من قديم والحديث عابوا علم الكلام لأنه اعتنى بظاهرة التأويل وتدخل في تأويل النصوص، وأولها تأويلات متعددة، وابن رشد وهو فيلسوف ومن من يريد يقولون بالتأويل يرفض، يعيب على المتكلمين أنهم دخلوا في مسائل التأويل وأولوا النصوص الدينية تأويلا فاسدا أدى إلى تفريق الأمة وإلى قطع وحدتها وفرق بين أفرادها. كما أنه أضر بالدين لأنه جعل الناس فيه فرقة مختلفة. ده بيقول في التأويل. يبقى إذا كان التأويل معناه تفسير النص الذي قد يفهم منه التشبيه لله سبحانه وتعالى بغير من المخلوقات، تفسيره بطريقة لا تؤدي إلى هذا التشبيه، يعني نقل اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى آخر مع وجود قرينة بيسموه مجاز أو بيسموه قرينة التشبيه. يبقى في نقلت كلمة اليد من معناها الأصلي وهو الجارحة إلى معنى القدرة، لأن هناك قرينة، هنا قرينة في الكلام تفيد أن الكلام عن قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن اليد هي أساس أو هي مظهر الأول من مظاهر القدرة. يبقى في رباط هنا بيبين، ما يخليناش نتوه في المعنى، يعني في إذن قرينة تمنعنا من التوهام في المعاني أو فهم التشبيه أو كلام من هذا القبيل. فإذن تحويل اللفظ أو نقل اللفظ من معناه القريب إلى معنى آخر بعيد لقرينة، يعني معنى وضع لغوي إلى معنى آخر لوجود قرينة تدل عليه. إحنا نقلنا اليد من معنى الجارحة، من معنى الجارحة اللي هي اليد اللي إحنا عارفينها، إلى معنى القدرة لأن فيه قرينة، وهي أن اليد هي مصدر القدرة أو مصدر القوة في كل ذي يد. يبقى هي مصدر القدرة، وذلك أولها بمعنى القدرة. المسألة التأويل هذه فتحت أبواب. أنا بقول لماذا يعارض البعض فكرة التأويل؟ لأن مسألة التأويل هذه، تأويل النصوص، فتحت الباب لتأويلات لا علاقة لها بفهم الكتاب ولا بفهم السنة. يعني شوفوا مثلا تأويلات بعض الشيعة للقرآن الكريم، لما يفسرون كلمة السحاب بمعنى الإمام علي، ما لا، ليس هناك صلة ولا قرينة بين المعنيين، لكن هو إفساد لمعنى القرآن الكريم. التأويلات كثيرة، تأويلات بعض الصوفية، خصوصا الصوفية المعروفين بمذهب وحدة الوجود، يقولون القرآن تأويلا أيضا، وبعض الشيعة يقولون القرآن تأويلا غريبا جدا لا علاقة له باللغة العربية ولا بالفهم العربي. فمن هنا خشية بعض المفكرين المسلمين أو بعض المدارس الكلامية، خشيت من هذا التأويل أو بعض الاتجاهات الإسلامية من التأويل، لأنه يضر بالدين ويضر بفهم الدين ويدخل فيه تأويلات بعيدة لا صلة لها بالقرآن على الإطلاق. يعني كأنه يتحدث عن كلام آخر ليس كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما حدش، يعني أنا بقول هذا الكلام لألا نعيب على المتشدد، لأنه له وجهة نظر. إحنا مفروض بندرس فكر، والفكر حر، الفكر حر، هو ده يقول رأيه كما يشاء ويقدم الدليل عليه، وهذا يقول رأيه كما يشاء ويقدم الدليل عليه، وإحنا بنرجح وبنرجح حسب معلومات، يعني برضو رأينا ممكن يكون خطأ. فالمسألة مسألة إن المتشددين لهم وجهة نظر، والمعتدلين لهم وجهة نظر أيضا، لأن هم عايزين المسائل القرآن يفهم بسهولة ما دام في حدود اللغة، ما دام في نطاق المعنى اللغوي، وما دام التأويل في نطاق المعنى اللغوي. لكن الذي حدث أن التأويلات حين دخلت على الكتاب والسنة أفسدت وفرقت المسلمين تفرقا شديدا، عابه الغزالي وعابه ابن رشد وعابه معظم علماء المسلمين، وانتقدوا علم الكلام لهذه الظاهرة وهي ظاهرة التأويل. هناك مع هذا التيار السلفي بجناحيه، هناك التيار 2، التيار انا عايز اضع قبل التيار التقريبي، التيار الغربي في الفكر الاسلامي، التيار الغربي في الفكر الاسلامي، هذه تسميه اجتهاديه على كل حال، التيار الغربي في الفكر الاسلامي. وانا اقصد بهذا التيار الغربي في الفكر الاسلامي، اقصد النتاج الفكري لمجموعة المستشرقين. أنا لأن معظمهم من الغرب فقلت أسميه تيار غربي في الفكر الإسلامي. هو دخل الفكر الإسلامي لأنه ناقش قضايا إسلامية. يعني إحنا بنقول الفكر الإسلامي نتابع وقول المفكرين المسلمين، هل معنى هذا أن إحنا نرفض كلام المستشرقين ونرفض إدماجه في منظومة الفكر الإسلامي؟ لا، إحنا بنقبله على أساس أنه يناقش قضايا إسلامية. يعني كل فكر يناقش قضايا إسلامية يمكن أن ينضم إلى إطار أو إلى موضوع الفكر الإسلامي. فالتيار الغربي في الفكر الإسلامي هو ما جاء نتاج عقول المستشرقين، سواء الفرنسيين، الإنجليز، الأمريكان، أيا كانوا هؤلاء المستشرقين. لهم كلام كما قلنا كثير جدا، معظمهم بتجنى على الإسلام وعلى نبي الإسلام وعلى كتاب الإسلام جنايات شديدة جدا، لكن هو الكلام أنا لا أظنه يؤثر أبدا. اللي هم بقالهم تقريبا 1000 سنة من عام 99 على يد بابا جديد تولى منصب الكنيسة وبدأ يشكل جماعات وفرق تروح تتعلم اللغة العربية وتذهب إلى بلاد المسلمين تحت اسم المستشرقين. من هذا الوقت وإلى الآن وهم يخططون لمحو الإسلام والقضاء على الإسلام، ومع ذلك لم يغيروا في الإسلام حرفا لسبب بسيط وواضح، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حفظ القرآن. إحنا ربنا ساب لنا حفظ الجسد لم نحفظه، ساب لنا حفظ المال لم نحفظه، ترك لنا حفظ العرض لم نحفظه، وانتقد عرضنا في كل بلاد الدنيا، لكن القرآن لم يتركه لنا الله سبحانه وتعالى. قال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيقول زي ما يقول، يعني ما مش خايفين احنا من اللي بيقولوه. ومع ذلك فقد ظهرت في وسط المستشرقين الآن تيارات جديدة تحق الحق وترفض الباطل وترد الباطل، وهم يردون على أنفسهم بأنفسهم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. التيار هذا التيار الغربي اللي هو رقم 2 ولد تيارا داخليا نسميه التيار التغريبي. التيار التغريبي يعني احنا كان في فترة العالم الإسلامي فيه مستشرقين وبيألفوا كتب والناس بتقرأ هذه الكتب وبتتعلم منهم، وفيه ناس بتعثوا إلى الخارج وتربوا على أيدي مستشرقين أيضا، ومش كل اللي بتعثوا الخارج طبعا كانوا كانوا كانوا كانوا بيؤمنوا بفكرة الاستشراق، بالعكس ده كتير منهم عادوا وهم أكثر التزاما بالفكر الإسلامي أو الفكرة الإسلامية مما قبل، لكن بعضهم آمن بفكر المستشرقين. وبرضو الجماعات عندنا في بدايتها كانت بتجيب بتستدعي مفكرين لتدريس الفلسفة من الغرب من المستشرقين، فهؤلاء وهؤلاء أحدثوا جيل أو ربوا جيل، بالإضافة إلى ما كان يحدث في المدارس الأجنبية التي انتشرت في كل بقاع العالم الإسلامي، وهذه كان هدفها واضح ومحدد وقالوها صراحة، وقالوا إن الفكرة من هذه المدرسة أو من هذه الكلية أو من هذه الجامعة هي نشر تعاليم الإنجيل، اللي عاجبه يجي يتعلم عندنا يجي، واللي مش عاجبه هذا حدث في الجامعة الأمريكية في لبنان، والنصوص موجودة اللي قالوها. ولما الشباب اعترضوا المسلمين اعترضوا على انهم بيدخلوهم الكنيسة ويعلموهم الإنجيل، قالوهم والله هذه أرض دفعت فيها فلوس من أيدينا واستقدم فيها مدرسين على حسابنا، وإحنا هدفنا نشر الفكرة المسيحية، اللي عاجبه على ذلك يجي واللي مش عاجبه يتفضل يسيب الكلية. يعني هذا الكلام واضح وصريح. في وسط هذه المدارس الأجنبية وما تقوم به، وفي وسط هذه الجامعات الأجنبية، وفي وسط البعثات اللي عادوا من البعثات واللي درسوا على المستشرقين، ومش كل اللي درس على المستشرقين الذين تبنوا آراء بعض المستشرقين، نشأ هذا التيار داخل العالم الإسلامي من بلاد المسلمين أنفسهم، اللي هو التيار التغريبي، وأنا بسميه تغريبي تمييزا بينه وبين التيار الغربي. الغربي مستشرق، التغريبي مسلم لكنه تشبع بفكرة مسلم، يعني المفكر فيه مسلم لكنه تشبع بفكر المستشرقين وبالفكر الذي تقدمه المدارس الأجنبية التي انتشرت في كل بقاع العالم الإسلامي تقريبا، في كل بقاع العالم الإسلامي يعني أنا في الحقيقة يعني عملت بإحدى هذه المدارس فترة شهور طبعا بين التخرج وبين التعيين، فترة في إحدى هذه المدارس الكبرى المدارس الفرنسية الأصيلة، وشفت الطلاب بيتعلموا إزاي وبيتربوا إزاي في هذه المدارس. ولذلك أنا أحزن جدا لما أشوف أب بيفتخر بأنه دخل ابنه مدرسة فلان والكوليج مش عارف ايه والكوليج ايه وبيفتخر جدا ويدفع مبالغ ضخمة وهو مش عارف ايه اللي بيحصل في مخ هذا الولد وفي مخ هذا الطفل منذ الطفولة. يعني انا عايز اقول كل هذه التربية، هذه الطريقة في التربية سواء من المدارس الاجنبية او من افكار المستشرقين، ولدت هذا التيار الذي نسميه التيار التغريبي. الفرق بين التيار التغريبي والتيار الاسلامي يتمثل في نقطة مهمة جدا، الفرق بين هذا التيار التغريبي، الفرق بين التيار الذي أسميناه تغريبيا وبين، على فكرة نحويا ما تعادش كلمة بين، وبين لكن هو خطأ مستمر، وبين التيار الإسلامي أو الاتجاه الإسلامي الأصيل، الفرق بينهما أن التيار التغريبي يرى أن حضارة الأمة الإسلامية وتقدم العالم الإسلامي مرهون بمتابعة الغرب، وفي كل شيء. يعني لو قرينا كلام الدكتور طه حسين قديما في أول حياته العلمية في الجامعة نراه يقول نتبع الغرب في كل شيء، نتنفس كما يتنفسون ونأكل كما يأكلون ونلبس كما يلبسون. ده هذا معنى المتابعة، هذا معنى المتابعة اللي كان يقصد هذا الطيار التغريبي. طبعا أنا قلت ونويت بالدكتور طه حسين وعرفت أنه هو في أحد كتبه رجع عن هذا الكلام وقال أن القرآن والسنة هما الطريق إلى النهضة المرادة للمسلمين. الطيار الإسلامي بيقول أن التقدم مش هيجي إلا إذا عدنا إلى المنطلقات الإسلامية، لأن في تجربة تاريخية حدثت وهي تجربة واقعية وحقيقية في حضارة إسلامية قامت بالفعل واستمرت حوالي 8 قرون أو أكثر، 8 قرون، وأثرت في الدنيا كلها. هذه التجربة انطلقت من منطلقات إسلامية، من دعوة الإسلام إلى العلم، من ربط الإسلام بين العلم والعمل، من الكثير من المبادئ التي قررها الإسلام والمنطقات التي قررها الإسلام. هي هذه دفعت الناس إلى العلم ودفعتهم إلى طريق العمل، علم تقني وعلم شرعي ولا فرق بينهما. هذه أدت إلى حضارة، فلماذا لا نعود إلى حضارتنا بهذه التجربة، التجربة السابقة؟ ده رأي الاتجاه الإسلامي أو التيار الإسلامي بأيا كان تسميته. يعني إذن الفرق هنا بين المشروع حضاري يتبناه الغربيون ومشروع التغريبيون ومشروع حضاري يتبناه الإسلاميون. الفرق بينهما أن ده يرى بذور التقدم في الإسلام وهذا يرى بذور التقدم في الغرب وفي متابعة الغرب. وعلى فكرة متابعة الغرب لو قرينا كلام بعض الكتاب اللي كتبوا في متابعة الغرب هنشوف بعض الغربيين بيقولوا هذا الكلام، بيقولوا يعني اللي احنا عايزين ننقل للعالم الإسلامي تقاليد الحضارة، نظم الحضارة بتاعتنا، نظم التربية، نظم كذا والعادات والتقاليد وكل شيء. اللي حدث في طول هذا التاريخ من أمل الاستعمار إلى الآن أنه لم ينقل إلينا من أساليب هذه الحضارة أبدا شيء، إنما القصور الخاصة بالملبس وبالمأكل وبالحفلات وبفن التمثيل وبالدراء، هذه المسائل اللي لا تنتج حضارة أو لا ترمي حضارة. إحنا كنا بنتمنى ناخد منهم الأساليب العلمية كيف نصبح مشاركين في بناء هذه الحضارة. يبقى هذا هو الفارق الواضح بين التيار التغريبي أو التيار الإسلامي. طبعا هذه الأسماء اصطلاحية أو أنا بحددها، بحدد مصطلحاتها وبقول ماذا يراد بها. يعني قد يكون لأحد غيري رأي مختلف، لكن والتفكير ساحة مفتوحة لكل من يفكر وكل من يقول ولكل الرأي، بشرط أن يكون معه على ما يقول دليل يقنع الآخرين به. التيار الأخير، يعني حتى بعض الناس بيقسموا التيار التغريبي إلى تيارين إلى اتجاهين، يعني بعض الناس بيقسموا هذا التيار التغريبي إلى اتجاهين، اتجاه متطرف واتجاه معتدل. يعني في الحقيقة أنا لم ألحظ هذه القسمة بين التغريبيين أو دعاة التغريب أو دعاة التغريب، لم ألحظ هذه القسمة. قد تكون موجودة لكن ليست ظاهرة بشكل واضح، لكن الذي يشتركون فيه هو التماس أسباب الحضارة ينبغي أن يبدأ من الغرب وأن يؤخذ من الغرب ومن متابعة الغرب في إيه؟ في كل شيء. ما يعني شيء كلام ما مش منضبط وكلام ملوش معنى واضح أو محدد. يعني مثلا في هذا السياق سلامة موسى بيلعن الفكرة الإسلامية وبيلعن آسيا وبيلعن البلاد العربية، كل شيء في نظره شيء سيء جدا ولابد أن نكون غربيين تماما. هذه دعوة في غاية التطرف. أدي نوع من التغريب أو شكل من أشكال التغريب. في ناس أهدأ من كده بكثير جدا لكن يعني زي كنا نجيب محمود، أنا بعتبر زي كنا نجيب محمود ده مفكر لا يعني صحيح عاش بالفكر الغرب مدة طويلة جدا وحمل مبادئ الوضعية المنطقية، والوضعية المنطقية تختلف مع ديننا تماما، لكن هو الرجل اتربى هكذا وتعلم هكذا ودرس الوضعية المنطقية وجاء بها إلى بلادنا ليدرسها في كلية الآداب الوضعية المنطقية. لكنه بعد أن قرأ عن الإسلام واحتك بالإسلام وهو بيقول هذه التجربة بدأ يفكر بطريقة أخرى مختلفة تماما. ولذلك أنا كنت أتمنى أن يديم الله عمر هذا الرجل 10 سنوات أكثر من مما أعطاه. يعني كان عمل لنا تغيير كبير جدا لأنه يعتبر من الأصول أو من الأسس اللي التف حولها دعاة التغريب أو دعاة العلمانية. التيار الأخير هو التيار الاشتراكي. أو التيار المركزي، ونكتفي بهذا القدر، وعلى أمل أو وعد بلقاء قادم. استودعكم الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولعل أبرز من تأثروا به من هؤلاء الرواد هو السيد جمال الدين الأفغاني، مع ملاحظة الفارق البيئي أو فارق الظروف بين الوقت الذي كان فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب والوقت الذي ظهر فيه السيد جمال الدين الأفغاني. الواقع أن هنا متغيرا كبيرا حدث بين الرجلين، هو دخول الاستعمار في بلاد المسلمين. يعني السيد جمال الدين الأفغاني كان يركز في بؤرته وفي بؤرة شعوره وفي أصول دعوته على الوقوف ضد الاستعمار، الوقوف ضد هذا الاستعمار. هو عالم أن الاستعمار يؤدي إلى التخلف، بعكس اللفظ المفهوم من كلمة استعمار. يعني هو لفظ خادع، وكثير من الألفاظ التي تأتينا من الغرب خادعة، كثير من الألفاظ يطلقونها ويسكونها ليخدعونا بها. كلمة استعمار في الأصل بتستعمل للعمران، العمران والتقدم في العمران، من ما هي مشتقة من العمران والتجدد في العمران. لكن الواقع أن الاستعمار ما عاش في بلد إلا قضى على خيراته، قضى عليه، رسخ ضعفه ورسخ تخلفه، لأنه لا يستطيع أن يعيش في هذا البلد إلا إذا كان هذا البلد ضعيفا. وبذلك هناك صلة وثيقة بين عامل الاستعمار وعامل الضعف. عامل الضعف الداخلي أدى إلى الاستعمار، وعامل الاستعمار رسخ الضعف لكي يظل بقاؤه طويلا في بلاد المسلمين. هذه المسألة كانت تعشش تماما في عقل وفي ذهن السيد جمال الدين الأفغاني، ولذلك يمكن أن نقول أنها كانت جوهر دعوته، واختلف فيها، وهو عنصر جديد على الحياة الفكرية الإسلامية، والدعوة إلى طرد الاستعمار أو إعلان الجهاد، الدعوة إلى الجهاد لتخليص البلاد الإسلامية من الاستعمار، الدعوة إلى وحدة المسلمين، لأن طرد الاستعمار لن يتم في نظره إلا باتحاد المسلمين في مواجهة هذا الاستعمار البغيض والذي قضى على الكثير من مقومات شعوبنا الإسلامية. السيد جمال الدين الأفغاني عرف أن أصل الداء هو الاستعمار، ولذلك بدأ يحارب الاستعمار. ربما اختلف أسلوبه عن أسلوب من قبله ومن بعده، لأنه كانت الفترة اللي فيها شدة أو سعير الاستعمار ولهيب الاستعمار والسقوط الإسلامي الكبير الذي عذب الكثير من المفكرين. أسلوبه كان يجنح إلى الخطابية وإلى الثورية وإلى الحماسة، بعكس طبعا دعوة الإمام محمد عبده من بعده ودعوة من قبله الشيخ ابن عبد الوهاب. ربما كان فيها تفكير هادئ متزن يحدد مطالب معينة يريد أن يتوصل إليها من هذا من دعوته. لكن الأفغاني استفاد بالأسلوب الحماسي الشديد في تحريك الجماهير، هو كان يقصد إلى ذلك بالفعل، تحريك الجماهير الإسلامية وإظهار صدرها ضد الاستعمار، لأن هو كل همه أن يطرد الاستعمار من بلاد المسلمين. فكان لابد أن يحرك المشاعر ويعتمد على تحريك المشاعر، وهذا لا يتم إلا بالأسلوب العاطفي، الأسلوب الحماسي، الأسلوب الجزل القوي الذي يحرك مشاعر الناس. فكانت دعوته إلى حرب الاستعمار أولى المبادئ التي نادى بها، ولتحقيق هذه العملية كانت دعوته إلى الوحدة الإسلامية، الدعوة إلى الوحدة الإسلامية، حتى أنه فكر في تكوين وحدة إسلامية تجمع البلاد الإسلامية من مشرقها ومغربها. لكن طبعا كل هذه الدعوات الخاصة بالوحدة تتحطم على صخرة البلاد الإسلامية، لا أدري لماذا، وإن كان معروف بعض الأسباب لذلك. دعا السيد جمال الدين الأفغاني إلى جانب الوحدة الإسلامية وإلى جانب الجهاد وإعلان الجهاد ضد المستعمر، دعا إلى إصلاح الأمة من الداخل، إصلاح الأمة من الداخل. يعني وهذه الفكرة رسخها من بعد أو قواها من بعد أو أكدها من بعد الإمام محمد عبده في مصر. إصلاح الأمة من الداخل، إصلاح المعتقدات، إصلاح الأعمال، إصلاح النفوس، تهذيب تربية النفوس، التربية والتعليم، إصلاح الأمة من الداخل كان يعني أمور كثيرة. ومن هنا اهتم بإصلاح تفاسير القرآن الكريم وبإصلاح الأحاديث النبوية وبنشر هذه الأحاديث والتفاسير. كان له موقف مهم جدا ضد الفكر الوافد. فكر الوافد، احنا عانينا وما زلنا من من يسمون بالمستشرقين وفكر المستشرقين، وممن يسمون بالمبشرين أو المنصرين في التعبير الصحيح. وهؤلاء قاموا بدور كبير جدا في بلاد المسلمين أولا قبل الاستعبار، الكثيرون منهم، يعني حتى لا نظلم بعض المخلصين في تفكيرهم، نقول الكثيرين منهم كانوا مهدوا للاستعمار ثم عملوا في عهد الاستعمار على ترسيخ أقدامه، يعني تقديم الأسباب التي ترسخ أقدام الاستعمار. كل المعلومات التي كان يطلبها الاستعمار عن البلاد الإسلامية قبل غزوها أخذها من بعض المستشرقين، استمدها من بعض المستشرقين. ولذلك كان بعضهم يعمل في وزارة الوزارات الخارجية في دول الاستعمار، يعني وزارة الخارجية الفرنسية كان بيعمل فيها أحد المستشرقين أو أكثر من واحد، وزارة الخارجية البريطانية كان بيعمل فيها أكثر من واحد، كذلك الأمر في هولندا، كذلك الأمر في إيطاليا وفي غيرها من البلاد التي احتلت بلاد العالم الإسلامي. فهو هذا الفكر كان في غالبه، وأنا أقول في غالبه لأن ما فيش قاعدة في مجال الفكر يمكن أن تكون مطلقة تماما، لكن في معظمه كان فكرا يحارب الإسلام ويقف ضد الإسلام. فكروا كلامهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام كان كلاما غير حقيقي ولا صلة له بالواقع. كلامهم عن التاريخ الإسلامي، كلام المستشرقين عن الحضارة الإسلامية، الحضارة الإسلامية اللي أيقظت أوروبا من سبتها واللي سببت نهضة أوروبا، كان حديثهم عنها حديثا ليس حديث المعادي وليس حديث الباحث العلمي الأصيل. الشيخ السيد جمال الدين الأفغاني وقف ضد هذا الفكر، الفكر الوافد بشتى أنواعه، سواء كان فكر المواطنين أو المستشرقين. للأسف كانوا بيعملوا مؤتمراتهم، المبشرين كانوا بيعملوا مؤتمراتهم في بلاد المسلمين، يعني المؤتمر الأكبر مؤتمر للمبشرين أو للمواصلين كان في سنة 1906 في مصر، وفي مؤتمرات أخرى انعقدت في لبنان، وفي مؤتمرات انعقدت في السودان وفي باكستان وفي غيرها من بلاد المسلمين. وكانوا في هذه المؤتمرات يخططون كيف يمكن القضاء على الروح الإسلامي، كيف يمكن القضاء على النبض الإسلامي، كيف يمكن القضاء على دين الإسلام. ده كلام قالوه في مخططاتهم وموجود في كتبهم، واللي يريد أن يطلع على المزيد من هذا يقرأ كتاب مختصر جدا اسمه الغارة على العالم الإسلامي. هذا الكتاب الغارة على العالم الإسلامي، أنا بكتب اسمه الغارة على العالم الإسلامي، نموذج لمخططات المستشرقين ودعاة التنصير. دعاة التنصير هم بيسموا اصطلاحا باسم المبشرين، لكن طبعا كلمة مبشر برضو من المصطلحات الخادعة، فأنا بقول إن هم تعاونوا معا لضرب الحركة الإسلامية ولضرب الفكرة الإسلامية في نفوس المسلمين. اجتهدوا في إضعاف هذه الحركة لسبب بسيط وواضح، وهو أنهم يعلمون أن الدعوة العقيدة الإسلامية، العقيدة عندهم فهموها فهما جيدا، العقيدة هي المحرك الأساسي ضد الاستعمار وفي الطريق والسير في الطريق الصحيح، والسير في الطريق الحق أو الطريق الصحيح. ده هم فيهم وظيفة العقيدة الإسلامية وأنها تعمل هذا، يعني المسلم يذهب إلى الجهاد بدافع من عقيدته ويحارب الاستعمار بدافع من عقيدته. فقالوا إذا أضعفنا هذه العقيدة يبقى إحنا نقدر نسيطر على هؤلاء الناس. ولذلك كان هذا الفكر لابد أن يتصدى له مفكرون مسلمون كان في مقدمتهم ومن أقدمهم السيد جمال الدين الأفغاني. يعني لو أردتم أمثلة على الكلام عن القرآن والإسلام والأمثلة كثيرة جدا، أحد الوزراء البريطانيين يتحدث في البرلمان عندهم أو فيما في بيقول إن كيف، يعني بيصيح ويصرخ كيف نقضي على، كيف نتخلص أو كيف نقضي على هذه المقاومة وفي أيديهم هذا الكتاب وهو يرفع المصحف. يعني المسألة كان ما فيش خلاف عليها، ما فاهمين الإسلام العقيدة التي تحرك ضد الاستعمار، وبالتالي لابد أن يحطموا ويكسروا هذه العقيدة ويضعفوها في نفوس المسلمين. كان لابد من التصدي، وقد تصدى لهم في هذا المجال كثيرون في مقدمتهم السيد جمال الدين الأفغاني. أيضا في هذه الفترة انتقلت أو نقلت إلى مصر كثير من الفلسفات، فلسفات إلحادية، فلسفة وجودية، فلسفة مادية، فلسفات كثيرة كلها تعارض الدين الإسلامي. هذه الفلسفات، نظريات فرويد، نظريات علم النفس عند فرويد، نظريات التطور عند داروين، كل هذه الفلسفات وهذه الأفكار، الفكر الوجودي، الفلسفة الوضعية، كل هذه الفلسفات التي تنكر الغيب وتنكر الألوهية انتقلت إلى العالم الإسلامي أو نقلت قصدا إلى العالم الإسلامي في شكل كتب مترجمة وفي شكل ثقافات متعددة ودخلت إلى البلاد الإسلامية. كان لها أثرها الخطير، فكان لابد أن يتصدى لها هؤلاء المفكرون أو هؤلاء الرواد، ومنهم السيد جمال الدين الأفغاني. أيضا من أهم الأمور التي قام بها السيد جمال الدين الأفغاني نقده للحضارة الغربية. وأنا أريد في هذه النقطة أن أركز أو أبين أنه ليس معنى نقد الحضارة الغربية رفض الحضارة الغربية، ولم يكن السيد جمال الدين الأفغاني في نقدير الحضارة يرفض الحضارة الغربية، إنما هو حللها تحليلا علميا عميقا وقال إن هذه الحضارة تقوم على ساق واحدة، والأصل في الحضارة أن تقوم على ساقين، أحدهما روحي والآخر مادي. هذه الحضارة حضارة مادية مطلقة، حضارة مادية صرفة، إحنا نستطيع أن نأخذ منها ونستفيد منها بما يفيدنا علما وبما يفيدنا في التقدم، لكن نترك ما يؤدي إلى الدمار وما يؤدي إلى الخراب وما يؤدي إلى الأفكار التي تحملها هذه الحضارة. يعني بيقول شوفوا كم من القتلى وكم من المدن دمرت، ويقولوا المدنية الحديثة، هل هذه المدنية، هل هذا هو العلم؟ إنما لم يمنع أبدا من أن نستفيد، ولا هو ولا غيره من علماء المسلمين في الواقع لم يمنعوا الاستفادة من الحضارات السابقة. يعني اللي يقول إن العلماء المسلمين أو بعض المسلمين منكفئين على أنفسهم ومش عايزين حضارة ومش عايزين يتصلوا بالغرب، لا، هذا كلام لم يعد له وقت، لأن الكل تقريبا يتفق على أننا نحتاج إلى الكشوف العلمية، الابتكارات العلمية، نحتاج أن نساهم في بناء الحضارة العالمية أو الحضارة الإنسانية. فإحنا لا نرفض، ولم يكن السيد جمال الدين الأفغاني ليرفض الوجه المشرق للحضارة، وهو الوجه اللي فيه تقدم، فيه مدنية، فيه راحة للإنسان، فيه رفاهية للإنسان، لكن ما رفضه السيد جمال الدين الأفغاني هو وجه الحضارة الغربية القبيح، وبتعبيره هذا الوجه القبيح للحضارة الذي يقوم على التدمير وعلى القتل وعلى سفك الدماء. طبعا لم نبعد كثيرا في وقتنا هذا عما حدث في العراق من تدمير وإبادة، وعما يحدث في باكستان من تدمير وإبادة، وعما يحدث في كثير من بلدان العالم الإسلامي، يعني مسألة يطول شرحها. لكن هذه طبيعة الحضارة الغربية الحديثة فيها عناصر يمكن أن نستفيد منها، وقد ركز عليها السيد جمال الدين الأفغاني، وفيها عناصر مدمرة ومخربة وضد الإنسانية، وهذه عناصر تجعلنا نرفض هذا الجانب من الحضارة الغربية. بعد الأفغاني جاء كان حمل الرأي كثير من المريدين بعد الأفغاني، يعني على الأخص في الواقع كانوا موجودين في بلاد العالم الإسلامي المتعددة، على الأخص في مصر كان الإمام محمد عبده. الإمام محمد عبده كان له منهج في الإصلاح الداخلي يتفق تقريبا مع منهج السيد جمال الدين الأفغاني، التربية الداخل، الإصلاح في الداخل، إصلاح النفس، إصلاح طهارة النفس، تعليم الناس، تربية الناس وتعليمهم أولا، ثم بعد ذلك حرب الاستعمار. طبعا بعكس فكرة السيد جمال الدين الأفغاني اللي كان بيقول خروج الاستعمار أولا، خروج الاستعمار أولا. وعلى فكرة هذه المسألة انعكست في مصر على الأحزاب الموجودة، بعضها أخذ بفكرة جمال الدين الأفغاني، وبعضها كان بيأخذ بفكرة محمد عبده في إما التربية أولا أو خروج الاستعمار أولا. الشيخ محمد عبده ومن بعده تلميذ السيد رشيد رضا، بعد تفرع عن هؤلاء أيضا الشهيد حسن البنا ومدرسته، وبعض المفكرين المعاصرين الآن من المشهورين في الاتجاه الإسلامي. في باقي البلاد الإسلامية أو في غير مسلم البلاد الإسلامية ظهر مثلا الكواكبي وألف كتابه عن طبائع الاستبداد، خير الدين التونسي، ابن باديس في الجزائر، كان هناك رواد أيضا في الهند وفي باكستان. يعني الحديث عن الرواد يتسع ويطول، لكن يكفي أن نعلم أنهم جميعا كانوا متفقين على معالجة الضعف البادي في العالم الإسلامي. يعني كانت الدعوات بتقوم، دعواتهم أو مبادئهم تقوم أساسا على مراعاة الجوانب التي أضعفت العالم الإسلامي وكيفية التخلص منها. يعني مثلا الخلافات بين المسلمين أضعفت العالم الإسلامي وما كانت منه الاستعمار، لابد أن نقضي على هذه الخلافات، والحل لهذه الحالة هو الدعوة إلى الوحدة الإسلامية، الوحدة بين المسلمين أو التحد بين المسلمين. وجدوا أن الخلافات، البعد عن الدين وضعف الدين أيضا أثر في انهيار الحضارة، قالوا لابد من العودة إلى الدين. فكان هذا مبدأ مهم جدا في دعوات الإصلاحيين، وهي الدعوات التي حركت الفكر الإسلامي. لا لا لا أريد أكثر من تفاصيل، لكن هناك إسهام بعد هؤلاء الرواد، هناك إسهام عدد من الكتاب في مطلع القرن العشرين اللي هم كانوا في الجامعات ومتخصصين في دراسة الفلسفة، الذين خاصوا بدراسة الفلسفة. يعني في الواقع ده نقلة مختلفة عن الذين تحدثنا عنهم. يعني الذين تحدثنا عنهم لم يكونوا بالضرورة من الجامعات، وإنما كانوا دعاة أحرار متصرفين مخلصين لدعواتهم، لا يفرض عليهم منهج ولا يفرض عليهم كتاب، إنما هم يدعون لإصلاح العالم الإسلامي ككل. هؤلاء الفريق الآخر، الفريق اللي كان في الجامعة، كان برضو محكوم بمناهج في الجامعة، مناهج في ماذا يدرس في الفلسفة، ما هي الموضوعات التي تدرسها الفلسفة. وكان من هؤلاء مثلا الدكتور طه حسين، وكان من هؤلاء احنا بنقول رواد وان كانوا على غير الاتجاه الاسلامي او كانوا مخالفين في الاتجاه الاسلامي. وعلى فكرة انا اريد ان اصحح بعض الافكار التي تشيع عن طه حسين والتي تشيع عن محمد حسين هيكل، انا اؤكد الاسم تاني، محمد حسين هيكل، الافكار اللي تشيع عن عبد الرحمن بدوي، الافكار اللي تشيع عن غيرهم من المفكرين، زكي نجيب محمود. يعني بعض الناس ينظروا الى هؤلاء النظرة على انهم يتجهون او يسيرون في الاتجاه العلماني التغريبي، الاتجاه الذي يريد تحويل العالم الاسلامي الى تبع واتباع للغرب في كل شيء، في الحضارة وفي الاخلاق وفي القيم وفي كل شيء. لكن الحقيقة ان هؤلاء الناس بعضهم تغير وبعضهم تحول عن تفكيره، واصبح خياره هو المشروع الاسلامي للنهضة، المشروع الاسلامي للنهضة الذي يتمثل في العودة الى الكتاب والسنة. اللي عايز يشوف هذا الكلام شوف زكي نجيب محمود في رؤية إسلامية، رؤية إسلامية، ويشوف كيف تغير زكي نجيب محمود. زكي نجيب محمود قعد مدة طويلة جدا يحمل فكر الغرب وينادي إلى فكر الغرب، وكانت فكرته ليست تغريبية في الواقع. يعني اللي يدرس زكي نجيب محمود دراسة حقيقية لا يعدوه داعية للتغريب، إنما يعدوه داعية إلى العلم، لأنه قد يعتقد أن احنا لن نقوم من هذه الكبوة إلا إذا أخذنا طريق العلم كما اتجهت إليه أوروبا وأخذه الغرب. لكنه في النهاية عاد يكتب رؤية إسلامية وقرر فيها الحقيقة، وهي أن الإسلام الصحيح، الإسلام ليس سبب تخلفنا. قال هذا الكلام بصراحة، بيقول هل تخلفنا بسبب الإسلام؟ قال لا، احنا ما تخلفنا، لم نتخلف بسبب الإسلام، إنما تخلفنا بسبب بعدنا عن الإسلام. والرجل له تحليل عميق جدا في هذه المسألة في كتاب رؤية إسلامية. الدكتور عبد الرحمن بدوي أيضا تحول من الحديث عن الوجودية والفلسفات المادية إلى الرؤية الإسلامية أيضا، أو إلى الاتجاه الإسلامي، ورأى أن التقدم الحقيقي لن يكون إلا بتوظيف العناصر الإسلامية التي أقامت حضارة إسلامية، استغلال تفعيل هذه العناصر والاستفادة منها في بناء حضارة جديدة. وهذا الكلام ما قاله أيضا طه حسين في أواخر كتاباته، وما قاله حسين هيكل، وما قاله كثيرون منهم في ممن كانوا يسمون أو يصنفون في الاتجاهات المعادية أو الاتجاهات المخالفة للمشروع الإسلامي. أسهم كذلك في مسيرة النهضة الفكرية الأمثال الجامعيين، أمثال الأستاذ أبو العلا عفيفي. أبو العلا عفيفي وهذا قدم دراسة جيدة جدا عن محي الدين ابن عربي، وفصل فيها فكر ابن عربي والمبادئ التي انتقلها ابن عربي، خاصة بوحدة الوجود وبنظرية الولاية وبنظرية النور المحمدي. هذه الآراء فصلها تفصيل دقيق، وإن كانت في تصور أن هذه الآراء يعني تبعد بنا عن الإسلام بفهمه البسيط الصحيح الذي عبر عنه بعض الأوروبيين بأنه دين بسيط جدا ومن السهل فهمه ومن السهل الأخذ به وليس فيه عناصر فلسفية وليس فيه عناصر كذا وكذا. فإحنا حديثنا حديث الدكتور أبو لطف عفيفي هو حديث علمي متخصص لا يدخل في سياق التطوير الفكر كما ينبغي. أيضا منهم الدكتور إبراهيم مدكور. وإبراهيم مدكور في الحقيقة هذا الرجل له كتابه المشهور إبراهيم مدكور، في الفلسفة الإسلامية، اسم عنوان الكتاب في الفلسفة الإسلامية، منهج وتطبيقه، الكتاب من جزئين، الكتاب من جزئين، لكنه عرض فيه بشكل مجمل المقالات المستشرقين حول الفلسفة الإسلامية ودعوهم بأن الفلسفة مجرد تقليد لليونان، وقول بعضهم بأن المسلمين أو العرب كانوا فقط مجرد قنطرة لعبور الفكر اليوناني من أوروبا القديمة إلى أوروبا الحديثة. فبيقولوا يعني كتر خيركم انتوا بس هتفصلنا بافكارنا، افكار اسلافنا الاقدمين، وكتر خيركم لهذا انتوا ما عملتوش حاجه. فالدكتور ابراهيم مدكور بيعرض هذه القضيه عرض شيق وعرض علمي، ويفند اقوال هؤلاء، ويبين ان الفلسفه الاسلاميه قامت بدور مهم في التاريخ، وقامت بدور حضاري انساني لا يمكن ان ينكره احد في كتابه ما الفلسفه الاسلاميه ابو طارق. فكان هذا ايضا في الطريق الى التفكير العميق واحياء الفكر الاسلامي الاصيل. الدكتور محمود قاسم، ونحن نتكلم عن الاساتذه الجامعيين، محمود قاسم طبعا معروف، كان عميد لكل دار العلوم اكثر من حوالي 10 سنوات، وأستاذ فلسفة مشهور، واهتم بدراسة ابن رشد وفلسفته الدينية. كشف ما يقوله بعض الغربيين، خاصة توماس الأكويني. يعني توماس الأكويني هو بيان لنا أن توماس الأكويني هاجم ابن رشد وانتقد ابن رشد، مع أنه في الحقيقة سطى على فلسفته ونسب الكثير من أفكاره لنفسه. وأظن أفتكر لما كان الدكتور قاسم في فرنسا بيناقش بيحصل للدكتوراه في بعثة للدكتوراه، وانتهى الى اثبات نظريه المعرفه عند ابن رشد وتاولها لدى توماس الاكويني، ده عنوان الاطروحه. فكشف لاهل فرنسا وللغرب عموما ان توماس تقمص افكار ابن رشد وادعاها لنفسه في الوقت الذي هاجمه فيه. افتكر في هذا الوقت احد الفنانين رسم صوره لوحه فيها محمود قاسم يمسك بخنجر ويطعم بها توماس الاكويني، هو تعبير على كل حال على الاستياء من ما كشفه الدكتور محمود قاسم. في هناك كثير من الاساتذه الاخرين، الاستاذ عثمان امين، الاستاذ ابو ريده، توفيق الطويل، كل هؤلاء وغيرهم ممن لا تسع المجال لذكرهم اسهموا بادوار كل على قدره وكل في تخصصه في احياء الفكر الاسلامي وفي نهضه الفكر الاسلامي، وليصبح الفكر منهج دراسي يتعلمه الطلاب. بعد هذا يبقى السؤال، ما اشهر التيارات الفكرية الموجودة بالفعل على الساحة الإسلامية؟ أشهر التيارات الفكرية المنتشرة على الساحة الإسلامية. يعني هذا السؤال جوابه يمكن يكون سهل إجابته، لأنه بيتحدث عن واقع إحنا بنعيشه كلنا، حتى بعض الشباب من الطلاب عارفين هذا الواقع وفاهمين ما هي التيارات الموجودة على الساحة الإسلامية. الواقع إن الساحة الإسلامية الآن تموج بالعديد من التيارات الفكرية، التيارات الفلسفية، نسميها فكرية نسميها فلسفية أيا كانت التسمية، لكن يأتي في مقدمتها التيار السلفي. التيار السلفي وفيه جانبان أو فيه جناحان، جناح متشدد وجناح معتدل. ما الفرق بين الجناحين؟ التيار السلفي بجناحين، ما الفرق بينهما؟ طبعا عرفنا من خلال الكلام السابق أن التيار السلفي هو الذي يجتهد في العودة إلى الإسلام في أصوله ويتمسك بالنصوص الإسلامية الأصيلة، القرآن الكريم والسنة النبوية، ويريد أن تكون الحياة على نمط الحياة الإسلامية كما تفهم من القرآن الكريم ومن السنة النبوية، أو كما فهمها الصحابة وكما فهمها الأئمة، أئمة علماء المسلمين. فهذا التيار السلفي، هذه دعوته متفقين فيها، الجناحين متفقين فيها، العودة إلى الأصول، العودة إلى الإسلام الصحيح، العودة إلى القرآن والسنة، هذه مسألة اتفاق بينهم. لكن الفارق بينهما أو الخلاف بينهما في قضية مهمة جدا اسمها قضية التأويل، تأويل النصوص. يعني التيار المتشدد يرفض بشدة أي تأويل للنص، يتمسك بحرفية النص ولا و و و ولا يرى أي ضرورة أو أي داعي لتأويله، ولا يسمح حتى بتأويل هذا النص. الفكرة دي عشان تفهم، أنا بأخذ مثال نص قرآني. مثلا يرد في القرآن الكريم قول الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم.